علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع درس مختصر ابن أبي جمرة، وقد وصلنا بعون الله عز وجل إلى الحديث 12 في مختصر ابن أبي جمرة لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: حديث سؤال القبر وفتنته. عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، هذا من الراوي، يعني راوي الحديث عن أسماء يقول: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول الراوي ها هنا أيضا شك. قالت أسماء رضي الله عنها: المؤمن أو الموقن. إذن هذا الشك إنما هو من الراوي الذي روى الحديث عن أسماء رضي الله عنها، وليس هذا الشك من أسماء، أي من سماع أسماء رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على دقة رواة الحديث. يقول: فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، أيضا الشك من الراوي. قال الراوي: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الحديث. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث يدل على فتنة القبر وسؤاله، والكلام عليه من عدة أوجه، منها قوله حمد الله. أسماء رضي الله عنها تذكر خطبة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، وغالبا يكون هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جل الاجتماعات للنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه والقضاء وكثير من الأمور التي تختص بإقامة الدولة وكذلك بإقامة الشريعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبثها في المسجد. فالمسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت كل مسلم. تقول أسماء، يقول حمد الله. قال: فيه دليل على أن الأمور المهمة تستفتح بحمد الله، لأن هذا الذي استفتح عليه السلام بالحمد فيه كان أمرا مهما عظيما، وهو أنه صلى الله عليه وسلم انصرف من كسوف الشمس. هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه كانت بعدما خسفت الشمس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولصلاة كسوف الشمس، أو لتلك القضية التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في وقت وفاة ابنه إبراهيم، حتى أن الناس ظنوا أن الشمس إنما كسفت حزنا على ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا ينخسفان. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفتح خطبته في الكلام عن الكسوف وعن آيات الله عز وجل في الكون، وأنه آية من آيات الله تعالى، افتتح الخطبة بحمد الله عز وجل. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن الخطبة ينبغي أن تستفتح بحمد الله تعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، ثم تثني ذلك بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل أمر عظيم، كل أمر ذي بال، فإنك تستفتحه بحمد الله جل في علا، هذا ثناء على الله تعالى. وأيضا فيه من الفوائد أنك إذا ابتدأت بحمد الله والثناء عليه ثم رغبت في مطلوب، فإن الله جل وعلا يوفيك مطلوبك بفضله ومنه وجوده جل وعلا. يبقى أنت ما تستفتح مثلا الدعاء، تستفتحه أيضا بحمد الله عز وجل، وتثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تطلب مرادك وما ترجوه من الله جل وعلا. ففي هذه المقدمة بين يدي الدعاء رجاء أن يستجيب الله عز وجل لك. يبقى كل أمر عظيم يستفتح فيه بحمد الله عز وجل. الوجه الثاني، قال وأثنى عليه، فيه دليل أن الثناء بعد الحمد من السنة ومرغوب فيه. يعني لو أنك قلت الحمد لله رب العالمين ثم ثنيت بعد ذلك بعد أن حمدت الله جل وعلا بأنواع الثناءات على رب العالمين جل في علاء، الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، الذي أخرج المرعى، الذي أنزل الغيث من السماء، الذي خلق الخلق وقدره، الذي خلق السماوات والأرض بغير عمد، هكذا تثني على الله جل وعلا، وهذا من تعظيم رب البرية جل في علا. هذا أيضا من المقدمات، أو هذه من المقدمات التي تكون يعني يكون رجاء العبد في قبول مطلوبه من الله عز وجل بها أعظم. وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك سنته، وكذلك كانت سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وقوله صلى الله عليه وسلم، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، قيل فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى من الغيب جميعه في الزمان المتقدم على هذا الموطن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما أخبرنا رب العالمين، قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب ويعلم ما في الأرحام. فالله جل وعلا احتفظ بعلم الغيب له، لكن الله جل وعلا ربما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور من الغيب، ولا يطلعه على كل شيء يتعلق بالغيب، وإلا لأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر جميع أصحابه من أهل الجنة ومن من أهل النار، إنما كان يخبر أحيانا عن طريق الوحي، فيخبره الله جل وعلا عن أشياء تتعلق بالمستقبل وما سيأتي. وأيضا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فالغيب لا يعلمه إلا رب البشر جل في علاه، لكنه قد يطلع أنبياءه من باب الآيات التي تدل على صدق الأنبياء وعلى أنهم إنما أتوا بهذا من عند الله عز وجل، فإذا دل النبي صلى الله عليه وسلم على أمر غيبي يحدث في المستقبل، فرأى الناس ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن في هذا دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. يبقى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الغيب دليل على صدق نبوته، وأيضا هذا يؤدي إلى تثبيت قلوب أصحابه رضوان الله عليهم. قال الله جل وعلا: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يبقى لا يعلم الغيب أحد إلا من ارتضى من رسول، أي من الرسل، وهذا دليل على أنه ليس هذا لأحد من البشر أبدا، أو ليس هذا أي معرفة الغيب لمخلوق سوى الأنبياء، ليس هذا لمخلوق سوى الأنبياء، فالجن لا تعرف الغيب. وبعض الناس ربما يقع في الشرك من هذا الباب فيظن أن الجن تعلم الغيب، حينما يذهبون إلى كاهن فيقول سيحدث كذا وكذا، والحقيقة أن الجن لا تعرف الغيب، إنما تسترق السمع من السماء، كما أخبر الله جل وعلا في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يسترق الآن يجد له شهابا رصدا. كانوا يقعدون يسترقون السمع، فمن كان يسترق كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يرتفعون ويصعدون إلى السماء فيسمعون أمر الله جل وعلا بموت فلان أو بولادة فلان أو برزق فلان أو بابتلاء فلان، وهكذا يستمعون ذلك الأمر حينما يلقيه رب العزة جل وعلا على ملائكته، وهذا أمر أراده رب العالمين، وإلا لو أراد الله جل وعلا أن يحجب الجن عن سماع خبر السماء لحجبهم كما فعل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسترقون السمع قبل ذلك ولا يؤذون. ثم إن الله جل وعلا حينما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فوجئت الشياطين بشهب راصدة لهم، ولكنهم يغامرون من أجل أن يوصلوا ما سمعوه إلى الكاهن، وهذا بأمر من الشيطان الأكبر، وهكذا فيقفون هكذا يصعدون واحدا ثم الآخر ثم الآخر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حتى يصعدون إلى السماء، فربما سمع الجني أو الشيطان الخبر الذي يلقيه رب العالمين على ملائكته فيأخذه ثم يلقيه إلى الذي تحته، ربما يدركه الشهاب قبل أن يوصله إلى من تحته، وربما لا يدركه الشهاب، وربما يوصله ثم يدركه الشهاب، والذي تحته كذلك إلى الذي تحته فتدركهم الشهب فتقتلهم، فيصلون بشيء قليل إلى الكاهن، فالكاهن يأخذ بعد ذلك هذا الأمر الذي قدره الله وقضاه. الأمر أصلا لم يعد غيبا، بل أوحى الله عز وجل به إلى ملائكته حتى تنفذ الأمر، لكن قبل تنفيذ الأمر يذهب به هو إلى الكاهن فيخبر به الكاهن بكلمة من الصدق سمعها مع 100 كلمة من الكذب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين. فيظن الناس أن الكهنة يعلمون الغيب، والجن ولا الكهنة ولا أحدا من عباد الله يعلم الغيب، فإن الله قد استأثر بعلم الغيب عنده، إن الله عنده علم الساعة، فلا يدري أحد متى الساعة، الله جل وعلا عنده مفاتح الغيب، قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا نص قطعي لا يحتمل خروج أحد منه إلا من استثنى الله جل وعلا، قال: إلا من ارتضى من رسول، فإن الرسل يخبرهم الله جل وعلا ببعض الأمور الغيبية، فلينتبه إلى هذا فإنه مهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات في هذا المقام أن الله جل وعلا أطلعه على كل شيء، على أمور عظيمة جدا في مقامه هذا. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء لم أكن أريته؟ لأن هذا يفيد العموم، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته. فهل المقصود أنه رأى كل شيء من أمور الغيب واطلع على كل أمورها، على أمور أهل الجنة وعلى أمور أهل النار وعلى ما قدره الله عز وجل وقضاه في الخلائق، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري أشياء في هذا المقام تحدث في وقتها مثلا، أو ستحدث أو تتعلق بشيء معين من أمور الغيب؟ يقول ابن أبي جمرة رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته، هل مراد به جميع الغيب الغيوب، أو المراد به ما يحتاج به الإخبار إلى أمته وما يخصه عليه السلام في ذاته المكرمة؟ والجواب أن لفظ الحديث محتمل للوجهين، أو محتمل للوجهين معا، والظاهر منهما الوجه الأخير، وهو أن يكون المراد به ما يحتاج به الإخبار إلى أمته وما يخصه عليه السلام في ذاته المكرمة. قال: وما أكرمه الله بالاطلاع عليه، والأول ممنوع، يدل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، فلا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله. هكذا أخبرنا رب العالمين جل في علا. يبقى المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، المراد به الإخبار إلى أمته وما يخصه عليه السلام في ذاته المكرمة، بعض الأخبار المتعلقة بالأمة وما يختص أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، يعني مما سيبلغه لأمته ومما سيحدث للأمة من بعض الأمور. قال أيضا: فيه دليل على أن ما أريه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب له أن يخبر بها، أي أن يبين للناس بعض الأمور المتعلقة بالغيب، وكما ذكرت أن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على عظم قدرة الله جل وعلا، إذ أنه عليه السلام رأى في هذه الدار وفي هذا الزمان اليسير ما لم يره ليلة المعراج في العالم العلوي ومشاهدات الملكوت. طبعا يا جماعة، بعض الناس يقصر فهمه ويظن أن قانون الدار الآخرة كقانون الدنيا، والأمر على خلاف ذلك، فإن الدنيا محكومة بقوانين الله جل وعلا وضعها: السماء، الأفلاك، دوران الأرض، الزمان، الشمس والقمر، كل هذه الأمور مؤثرة في الكون، في الزمان وفي الوقت. أما عند الله عز وجل فالأمر على خلاف ذلك، ولذا قال جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال الله جل وعلا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى يوم عند الله يساوي 50,000 سنة من أيامنا، لأن الأيام عندنا الساعات والأيام هذه مبناها على دوران الأرض وعلى دوران القمر وعلى دوران الشمس وعلى دوران القمر والأرض حول الشمس وعلى دوران الشمس حول المجرة وهكذا. إذن هذا القانون الذي وضعه الله عز وجل في الدنيا يختلف عن قوانين الله جل وعلا في الآخرة، فافهم هذا فإنه مهم جدا. بعض الناس يتصور أن أمور الآخرة كأمور الدنيا، ومن ثم فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، جاء في رواية 500 عام، إذا دليل على أن اليوم عند ربك كألف سنة. ولذا قال الله جل وعلا: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما، اليوم بألف سنة عند الله عز وجل. فهم الآن يحاكمون بقانون الآخرة لا بقانون الدنيا، وهم يجيبون على الله جل وعلا بقانون الآخرة لا بقانون الدنيا، وإلا فإن بعضهم قد لبث ألف سنة أو أكثر من ألف سنة، فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. بعض الناس يقول مر الآن 1400 عام على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تأتي الساعة، فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين؟ قلت أن الحسابات في الآخرة تختلف عن حسابات الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم على الحسابات التي ذكرتها أن اليوم بألف سنة، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات منذ يوم وبضع دقائق. يبقى مات النبي صلى الله عليه وسلم، متى مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ منذ يوم وبضع دقائق. هذا عند الله عز وجل، عندنا 1400 سنة أو منذ يوم ونصف، يوم ونصف عندنا، عند الله عز وجل أقصد 1400 سنة عندنا. أما عند الله عز وجل فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم منذ يوم ونصف. ها، على هذا فاحسب بعثت أنا والساعة كهاتين، أي على قانون الآخرة لا على قانون الدنيا، فافهم هذا وافهمي هذا، فإنه مهم جدا. أوري النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمورا لم يكن رآها في الإسراء والمعراج حينما عرج إلى السماوات العلى، وهذا أيضا من عظمة رب العالمين جل في علا. أيضا فيه دليل على أن القدرة لا تتوقف على ممكن، لأنه عليه السلام رأى في هذا الزمان اليسير أمورا عظاما. يعني المقصود طبق هذا على ما ذكرته لك الآن، أن قوانين الله عز وجل في الآخرة تختلف عن قوانين الدنيا، وأن الأمور التي عند الله عز وجل من ضبط الكون عند الله تختلف عما عند الناس، فأنت إدراكك للأمور محدود ولا شك، ولذلك لا يستطيع أحدنا أن يرى رب العالمين إلا في الآخرة. قال رب أريني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال لن تراني، لن تراني، لكن إذا استقر الجبل ربما استطعت أن تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بعظمتك يعني وقدرتك يا رب العالمين. إذا نبي الله موسى أراد أن يرى ربه فلم يره، وكذا نفت أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، نفت ذلك. لماذا؟ لأن الأبصار التي خلقها الله في هذه الدار قاصرة، فلا تدرك عظمة الملك الجبار جل في علاه. أما في الآخرة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الأجساد، الله جل وعلا يخلقنا خلقا آخر، يخلقنا الله جل وعلا خلقا آخر، أجساد عظيمة قوية تستطيع أن تستمتع بالجنان وأن ترى الملك جل في علاه كالبدر، كالقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فالكل من أهل الإيمان سيرى ربه جل وعلا، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى ومن حديث أبي سعيد الخدري وغيرهما أن الناس يرون ربهم من أهل الإيمان في الدار الآخرة، في الدنيا أبصارهم قاصرة. كذلك الإدراك، أنت لا تدرك إلا إدراكا محدودا في الدنيا، لكن الله جل وعلا لو أراد لك أن تدرك في وقت يسير أمورا عظيمة لكان، فالأمر بيد الله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه هذا ربما رأى كل شيء، ربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جل الأمور التي تتعلق بكرامته وبأمته في وقت يسير، نعم في طرفة عين وفي لحظة واحدة. حسبك أن البراق الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم أسرع من الضوء مئات الملايين أو المليارات أو البلايين، أسرع منه مئات البلايين من الكيلومترات. البراق هذا طرفه قدمه عند آخر طرفه، تخيل تخيل، شوف انت سرعة الضوء كم هي، والبراق كان أسرع من الضوء، والآن إلى الآن ما وصلنا لشيء يتفوق على سرعة الضوء، بل إن العلماء قالوا لو فرض أننا استطعنا أن نصنع مركبة فضائية تصل إلى سرعة الضوء، تزيد عن سرعة الضوء، فإنها ستصبح ذرات. مش ممكن السرعة دي هتخليها تبقى ذرات، تتفكك وتتحلل وتصبح إيه؟ ذرات. فهذا أمر غير ممكن حتى الآن في العلم، لما فيش أي مادة، أولا ما فيش حد يستطيع أن يصل إلى سرعة الضوء. الأمر الثاني، لو فرضنا إن اخترعت آلة ممكن تصل إلى سرعة الضوء، فإنها تتحلل وتصبح ذرات لو وصلت لسرعة الضوء. طب البراق كان أسرع من الضوء ملايين المرات. النبي صلى الله عليه وسلم قطع السماوات السبع، وإحنا ما فيش حد قدر حتى يجتز جزء إلى الآن من السماء الدنيا اللي هي السماء الأولى، إلى الآن لم يستطع أحد من العلماء قط أن يتجاوز جزءا من السماء الدنيا، فما بالك بالسماء الدنيا وما فيها من عظمة وكواكب ومجرات و ثم بعد ذلك السماء الثانية، ثم السماء الثالثة، ثم السماء الرابعة، ثم السماء الخامسة، ثم السماء السادسة، ثم السماء السابعة، وفوقها عرش الرحمن جل في علا. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، بل في جزء من الليل، وعاد إلى فراشه وهو دافئ، ولا زال دافئا صلى الله عليه وسلم، انطلق بالبراق. أولا انطلق فصر في بيت المقدس في بلاد الشام التي كان يقطعونه في شهور، وقد تعجبوا من ذلك حتى وصف لهم صلى الله عليه وسلم بيت المقدس بدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا في لمح البصر، ثم صعد به إلى السماوات العلى، واجتاز السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، حتى وصل إلى السماء السابعة، وسمع صرير الأقلام، صوت الأقلام وهي تكتب مقادير العباد التي قدرها الله عز وجل، وصار بينه وبين رب العزة جل وعلا حجاب، حتى سمع رب العزة جل وعلا وقد أمره بالصلاة في هذه الرحلة العجيبة. يبقى قوانين الدنيا تختلف عن قوانين الآخرة، والأمر بيد الله عز وجل، فالله جل وعلا يصرف الأمر كيف يشاء ويمنح العبادة ما يشاء. يبقى كون النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قصير يسير، ربما لمحة بصر، ما هي اللمحة دي؟ في قانون الدنيا لها قانون، وعند الله عز وجل تختلف، فربما منح الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم قدرة هائلة، ففي لحظة واحدة مر عليه أمور كثيرة جدا جدا في لمح البصر، وأدركها النبي صلى الله عليه وسلم بكل دقة. فسبحان الملك القادر على كل شيء جل في علاه. قال رب العزة جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال صلى الله عليه وسلم: حتى الجنة والنار، فقد أراه الله عز وجل الجنة وما فيها، وأراه النار وما فيها. وكم من حديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراه الله جل وعلا الجنة وأنه أراه النار، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى في الجنة، فذكر عمرو بن لحي الذي أدخل الشرك وعبادة الأوثان في جزيرة العرب، وأنه يجر أقتابه ويدور حولها كالحمار يدور حول رحاه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري يعني المرأة التي حبست القطة في جهنم تعذب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنه رآهن أكثر أهل النار. كل هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يذكر ما رآه في الجنة من نعيم مقيم، ويقول: دخلت الجنة فرأيت كذا وكذا وكذا، ورأيت كذا وكذا، ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في الجنة. قال: وفيه دليل أيضا لأهل السنة حيث يقولون بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان حقيقة، إذ أنه عليه السلام عاينها في هذا المقام. أهل السنة يثبتون ما أثبته الله جل وعلا وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، فأثبتوا الجنة والنار، فقد ثبت في الأدلة أن الجنة موجودة وأن النار موجودة، فأهل السنة يثبتون ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وجود الجنة ووجود النار، لا أنهما سيخلقان في الدار الآخرة، بل إنهما الآن موجودتان. ومن ذلك مثلا ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت الجنة إلى ربها واشتكت النار إلى ربها. الجنة اشتكت فقالت: لي الضعفاء أو المستضعفين. والنار اشتكت فقالت: أن لي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المتكبرين والظالمين. فقال الله جل وعلا للجنة: أنا خلقتك ولك أهلك. وقال للنار: أنا خلقتك ولك أهلك. وأيضا اشتكت النار إلى ربها في حديث آخر: أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين الحديث، إلى غير ذلك. فهذه أدلة على أن الجنة موجودة إلى الآن. أيضا ها هنا قال: فيه دليل على أن الجواهر لا تحجب بذاتها. يعني هناك أمور جواهر، يعني لها جرم، أشياء موجودة لها جرم محسوسة، لا تحجب بذاتها، ما بتختفيش، تمام، لكن تحتاج إلى إدراك الله جل وعلا هو الذي يخلقه في العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عن الحالة البشرية فأدرك ما لا يستطيع إدراكه البشر، رأى الجنة ورأى النار. والآن أنت تستطيع أن ترى أشياء، هناك أشياء كثيرة جدا حولنا وفي الكون وأنت لا تستطيع أن تراها. الجن موجودة الآن حولنا لكنك لا تستطيع أن تراها، لها جسم ولها جوهر لكنك أنت لا تستطيع أن ترى الجن. بعض المخلوقات ترى الجن، ترى الشياطين. الملائكة أيضا لا تستطيع أنت أن تراها إلا إن قدر الله جل وعلا لك ذلك، أو جاءت الملائكة في صورة بشرية كما فعلت للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي ليست محجوبة بذاتها لكنك أنت لا تستطيع أن تدركها وأن تراها. كون هذا مكون من ذرات، الهواء، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، كل هذا عبارة عن ذرات، عبارة عن ذرات، والذرات فيها أشياء، إلكترونات، بروتونات، لها نواة. هل تدرك أنت هذا في الذرة؟ هل تدرك أنت أصلا الذرة؟ لا تدركها. لو أنك يعني هم العلماء حينما جاءوا بميكروسكوب دقيق جدا كانوا يدركون ذرات الضوء مثلا أو الموجات الصوتية، يدركونها على هيئة ذرات وموجات ترى. الموجات الصوتية هذه ترى، وإلا كيف تصل إلى أذنك؟ كيف تصل إلى السامعين؟ كيف يلتقطوها هذا الجهاز ثم تبث إليكم؟ إذن هذه موجات لها جرم، نعم لها جرم، لكنك لا تدركه. وهذا دليل على أن الإنسان خلق ضعيفا، هو خلق الإنسان ضعيفا. يعني نكتفي عند هذا القدر ونكمل الحديث بإذن الله عز وجل، لأن فيه أمور عظيمة جدا إن شاء الله عز وجل في درس قادم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مننا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وساب يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.